وقع على فتواك دون تأسف، واقبض دراهمها بكل تعسف، واسلك مسالك مال سحتك أرمدا، إني أراك مدلها لم تنصف. وقع على فتواك دون تأسف، واقبض دراهمها بكل تعسف، واسلك مسالك مال سحتك أرمدا، إني أراك مدلها لم تنصف. أتبيع دين الله من أجل الذي عما قريب ينتهي بتعترف؟ أفتيت للكفار كل رذيلة، وأبحتنا لهم وكنت لهم وفي. أتبيع دين الله من أجل الذي عما قريب ينتهي بتعترف؟ أفتيت للكفار كل رذيلة، وأبحتنا لهم وكنت لهم وفي. وقع على فتواك دون تأسف، واقبض دراهمها بكل تعسف، واسلك مسالك مال سحتك أرمدا، إني أراك مدلها لم تنصف. وقع على فتواك دون تأسف، واقبض دراهمها بكل تعسف، واسلك مسالك مال سحتك أرمدا، إني أراك مدلها لم تنصف. يا شيخ ما لك في الغواية لابسا، فغدوت للصلبان مثل موظف، كم تحلف الأيمان أنك صادق، أنت الكذوب حلفت أم لم تحلف؟ يا شيخ ما لك في الغواية لابسا، فغدوت للصلبان مثل موظف، كم تحلف الأيمان أنك صادق، أنت الكذوب حلفت أم لم تحلف؟ وقع على فتواك دون تأسف، واقبض دراهمها بكل تعسف، واسلك مسالك مال سحتك أرمدا، إني أراك مدلها لم تنصف. وقع على فتواك دون تأسف، واقبض دراهمها بكل تعسف، واسلك مسالك مال سحتك أرمدا، إني أراك مدلها لم تنصفي.